بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، لازلنا أيضا في قراءة ما بقي من هذه المنظومة المباركة للشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. وكان آخر ما قرأناه هو قوله رحمه الله: والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق الملا. ذكرنا على أن الإثم لا يكتب في حق من كان جاهلا بالحكم ولا يدري ما الذي عليه في هذه المسألة التي وفيها، كمن ذكرنا هذه المسألة في بعض الدروس الماضية، وذكرنا على أن الإنسان إذا كان أسلم في مكان لا يوجد فيه علماء ولا طلاب علم كمن يكون في أدغال إفريقيا، ويحصل عنده ما يفسد دينه، أو يحصل عنده الوقوع في بعض الكبائر كمن يمارس الزنا ظانا أن هذا من الحرية الشخصية ومما لا يحرمه الله، وهو لا يدري ولا يعلم، لم يكن عنده من العلماء ولا كذلك لم تصله هذه الأحكام بصورة واضحة، فهذا إن جهل شيئا مما نحن نسميه معلوما من الدين بالضرورة فهو معذور عند الله جل وعلا. وهكذا فيما يتعلق أيضا بالمسائل العظام من قضايا التوحيد ونحوها، فمن فعل الشرك أو قال الكفر وهو لا يدري، يعني مثلا جاء بعض المسلمين الذين هم أعاجم فقيل له قل كلمة فيها كفر وهو لا يدري، فقالها ما يدري ما هي، فهذا لا يكفر. لماذا؟ لأنه لا يعلم أن هذه من الأشياء المكفرة. الضمان، كلمة الضمان المقصود بها يعني معناه ما يمكن أن يلزم، مع الضمان هنا ما يمكن أن يلزم به بإعادة الحق، ما يمكن أن يلزم به لإعادة الحق سواء كان في المثل أو القيمة، سواء كان ذلك في الشيء المماثل أو القيمة. مثال على ذلك: الحاج إذا ما اصطاد من صيد البر فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، إلى أن قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. فالحاج أو المعتمر إذا اصطاد شيئا من البر فإنه يلزم بالإتيان بمثله، يعني إذا اصطاد غزالا. المماثلة هنا تكون في إحدى ثلاث من الأنعام، المماثلة في حق المصطاد تكون إما إبل وإما غنم وإما بقر، لأن الهدي لا يصلح إلا من هذه الثلاث الأشياء: إما غنم وإما بقر وإما إبل، هذه الهدي، هديا بالغ الكعبة. طيب، الآن اصطاد غزالا، فالمثلي الذي يضمنه هو الذي هو قريب من الغزال، وما هو؟ لا شك أنه الغنم من هذه الثلاث، فالغنم هو قريب مماثل لما إلى الغزال. وإذا اصطاد حمار وحش ما هو الأقرب؟ البقر. وإذا اصطاد مثلا نقول النعام أقرب إلى البعير. وقف على هذا، في حالة أنه لا يجد مثلي يقوم بمال، يقوم بمال ويشترى بقيمته هذا الهدي. يعني مثلا الآن اصطاد طائرا، اصطاد طائر أو شيء من هذا الباب، فالطائر ليس له مماثل من هذه الثلاث الأشياء، لا شك أن قيمته لن تأتي بقيمة إيش؟ بقر، ولا قيمة غنم، ولا قيمة إبل. فماذا يصنع؟ أنه يشترى بقيمته طعام للمساكين، ويطعمون بقيمة هذا الشيء، لأن لم نجد مثليا الذي أردنا أن نضمنه إياه. قف على هذا المعنى. إذن حقيقة الضمان هي ما يمكن أن يلزم به، ما يمكن أن يلزم به العبد لإثبات الحق المماثل أو القيمة. الشيخ رحمه الله تعالى حينما قال: والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، أضف إلى ذلك الخطأ والتأول. أضف إلى هذه الثلاث الخطأ والتأول. الخطأ واضح، فما هو التأول؟ التأول هو أن يفهم، التأول هو أن يفهم العبد شيئا من النصوص على خلاف المقصود منها شرعا. التأول هو أن يفهم العبد من النصوص شيئا على خلاف ما أراد الله جل وعلا، هذا يسمى التأول، أنه يفهم ويفسر مثلا الآية أو يفسر الحديث على خلاف المقصود، هذا يسمى تأولا. بالتالي كذلك أصحاب التأول معذورون. ولذلك الذي يعتقد أن الله في كل مكان، الذي يعتقد أن الله في كل مكان، هذا الاعتقاد كفري، هذا الاعتقاد اعتقاد كفري. لكن أهل العلم لم يكفروا الأشاعرة الذين يعتقدون أن الله في كل مكان. لماذا؟ لأنهم متأولة، لأنهم متأولة. هذه الأشياء الخمسة، الجهل والتأول والإكراه والخطأ والنسيان، يسميها أهل العلم موانع التكفير، يسمونها موانع التكفير. فإذا فعل أحد الناس شيئا وكان متصفا بهذه الخمسة الأشياء أو بإحداها، لا إثم عليه، لا يعتبر عليه بإثم. طيب ما هو الذي الضمان الذي يسقط؟ الضمان يسقط مطلقا إذا كان هذا الحق فيما يتعلق بالله جل وعلا. الضمان إذا فعله، إذا فعل شيئا، إذا فعل العبد شيئا وهو جاهل أو ناسي أو مكره أو مخطئ أو من هذه الخمسة الأشياء، فإن الحق إذا كان لله جل وعلا الله يسقط الضمان. ما يضمن هذا الإنسان إذا كان الحق خالصا لله جل وعلا؟ أما إذا كان الحق للعباد فإنه يضمن هذا الإنسان حق العباد، لكن لا إثم، يضمن بلا إثم. مثال الجهل الذي، أو مثال الحق الذي يسقطه الله جل وعلا فيما يتعلق بالضمان، لو أن إنسانا، نحن نعرف أن الله جل وعلا حرم في الحرم على الإنسان أن، يعني ماذا، أن يصطاد وأن يقطع الشجر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كما حرم إبراهيم مكة. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم عن تنفير الصيد وعلى اصطياد طيور وإلى غير ذلك. لكن بالمقابل قال عليه الصلاة والسلام: خمس يقتلن في الحل والحرم، خمس يقتلن في الحل والحرم. ذكر منهن الفأر. لو أن إنسانا، نقول هذا الإنسان رأى شيئا يتحرك فظنه فأرا بدون أن يراه، ضغط عليه في موضع فقتله، ثم استبان له أنه ضب، أو استبان له أنه وبر. تعرفون الوبر الذي يشبه ماذا؟ الأرنب لكنه صغير. طيب استبان له أنه وبر أو استبان له أنه ضب، الآن إيش الحكم الشرعي؟ لا ضمان. ليش؟ لأنه جهل حقيقة هذا الشيء، بخلاف إذا رآه، إذا رأى أنه ضب أو رأى أنه وبر لا يجوز له قتله إذا كان في الحرم، لكنه ظن وتوهم وجهل حقيقة هذا الشيء، فهذا لا ضمان عليه، يعني لا يلزمه أن يأتي بضمانه الذي يضمنه الحاج. واضح؟ فالحاج إذا قتل هذا الشيء ظنا منه أنه فأر أو أنه أفعى، فهذا لا ضمان عليه، لأن أجل أنه ظن أنه يدخل في إطار ما أذن بقتله في الحل والحرم. طيب، أما بالنسبة لما يتعلق بحقوق العباد، كما ذكرنا أمس مثال صاحب المسجل الذي أعطاه صاحبه هذا الجهاز، جهاز التسجيل، ولم يكن يعلم أن الكهرباء نوعان، 110 في التردد و 220، هو يظن أنها كلها سواء، فأدخل السلك في إحدى هذه الأماكن فاحترقت المسجل. نقول هنا لا إثم، لكنه إيش يفعل؟ يضمن المثل، يعني يلزمه أن يشتري لصاحبه مسجلا مثله. إذا لم يجد المماثل، بحيث أن هذه المسجلة نادرة أو كانت أو أتي بها من مكان يشق عليه أن يأتي بمثلها، فإنها تقوم بالقيمة، تقدر كم قيمتها فيدفع له قيمة ما أتلفه. هذا فيما يتعلق بحقوق الآدميين. طيب، قد يقول قائل: نحن نعرف أن القاتل على جهة الخطأ أنه لا إثم عليه، يعني مثلا أصحاب كما يقولون الروح بالروح، وبينما هما قعود وإذا بواحد منهم بدون أن يقصد، وهو مثلا ينظف السلاح، فخرجت طلقة كما يقع فقتلت صاحبه، هذا قتل خطأ. الآن أولياء الدم يعرفون أن هذا بينهم خلة ومحبة، والرجل ما كان يقصد، فعفى أصحاب الدم عن الدية، قالوا سامحك الله، هذا شيء قدره الله جل وعلا، سامحك الله، لا إثم ولا دية. لكن يشكل علينا كيف يلزم بالكفارة، يشكل علينا كيف يلزم بالكفارة، ومعلوم أن الكفارة لا تكون إلا في إيش؟ في الأحكام التي يحصل فيها تجاوز. إنسان حلف يمينا ثم حنف، قال والله ما أفعل الفعل الفلاني ثم حنف، يقال له أنت حنفت فكفر. أو يكون قد حصل منه ظهار، قال لزوجته: أنت علي حرام كأمي، فقبل أن يمس امرأته لا بد أن يكفر. إذن الكفارة لا تحصل إلا عن إيش؟ عن خطأ أو عن أمر يكون فيه تعمد. فكيف يلزم هذا القاتل على جهة الخطأ بالكفارة؟ وجه أهل العلم مثل هذه القضية فقالوا أن الإلزام بالكفارة هو حتى لا يقع التساهل، حتى لا يقع التساهل. فالتساهل يقع، إنسان يمشي بسيارته في مكان بسرعة، وهو يعلم أنه في مدينة، هناك احتمال ولو حتى 1% أن يطلع عليك إنسان أو يطلع عليك طفل أو شيء من هذا القبيل، فدهست هذا الإنسان وقتلته بسيارتك. هذا وإن عفى أصحاب الدم، وإن يعني ماذا لم يكن عليك إثم، لكن بسبب التفريط وبسبب ما ينتج من التساهل أنه يطلب بأن يصوم شهرين متتابعين توبة من التفريط. لهذا وجه أهل العلم الكلام عن القاتل على جهة الخطأ، بحيث أنه لا يحصل منه ذلك الفعل مرة أخرى. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى قال: وكل متلف مضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى، وكل متلف مضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى أو يكن مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك. هنا مسألة أخرى وهي قضية قريبة مما سبق، وهو في حال وقوع التلف، في حال وقوع التلف للأشياء التي تضمن. طيب نمثل حتى يقرب المثال، نقول لو أن امرأة في بيتها، طيب لو أن امرأة في بيتها بمفردها، ثم دخل ولدها وترك الباب مفتوحا كما يحصل من الأطفال، فبينما الباب مفتوح إذ دخل كبش الجيران وهو ضخم ما شاء الله اللهم بارك، فإنهال على المرأة ماذا؟ ضربا برأسه. حاولت تدفعه، امرأة ضعيفة وهو قوي، جزاك الله خيرا، حاولت تدفعه ما استطاعت على دفعه. فطبعا في ذلك الوقت ما عندها مجال أنها تلبس وتهرب من البيت، لأن لو خرجت ستخرج بثياب البيت بغير حجاب، فما درت وما استطاعت أن توقفه حتى ضربته على رأسه بعصا فمات الكبش. قال: وكل متلف مضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. في حالة أنه لا يمكن أن تدفع الصائل، هذا يسمونه صائل، الصائل هو الذي يصول عليك من أجل أن يضر بك، الصائل من صار يصول بمعنى التف عليك، ولذلك من سمي بصائل ننصحه أن يغير اسمه، وهذا ليس فيما أظن أنه يكثر عند أهل يافع صائل، فالصائل اسم مذموم في حقيقته. طيب فما استطاعت تدفعه إلا بأن ضربته على رأسه فمات. في حالة أن هذا الشيء الذي يضر بك ما استطعت أن تبعده إلا بأن تتلفه وتقتله، فهنا لا يكون هناك أي ضمان. يعني لو جاء الجيران قال: يالله يا امرأة الجيران ادفعي الآن قيمة الكبش، فيقال له: ما لك أي قيمة، ليس لك أي حق. لما؟ أولا لأنك فرطت في ربط الكبش، ثاني شيء أنه دخل علي في بيتي وكسر عظامي، وهذه انظر الضربات يذهب بها إلى المستشفى وإذا بها كدمات الضرب، وصارت تصرخ ما أحد أنقذها فضربته على رأسه، إذن لا ضمان، ما عليه شيء. إنسان يمشي في طريق، يعني مثلا في الطريق العام، مثلا طريق عام خاصة كما يحصل في السفر، وإذا به بغير مقدمات وهو يعني في أو حاول يهدئ السرعة، فهدأ السرعة إلى أن تمالكت السيارة بسرعة بسيطة، فبينما هو يريد أن ينطلق مرة أخرى وإذا بكبش أسرع أمام السيارة بسرعة فدهس. إذن كذلك لا ضمان. ليش؟ لأن هذا حصل فيه تفريط من صاحب الكبش إلى غيره. لكن هذه المرأة لو كانت استطاعت مثلا أن تخيفه بشيء أو أن تطرده، لكن ركلها مرة وضربها مرة فجرت خلفه بعد أن بدأ يريد أن يخرج من البيت، وإذا به تنهال عليه ضربا حتى كسرت دماغه، فنقول هنا إيش؟ عليها الضمان. ليش؟ لأنها استطاعت أن تدفع أذى بالأدنى، لذلك الصائل يدفع بالأدنى فالأدنى، إن اندفع كان بها، لم يندفع إلا بالقتل قتل. ولذلك يقول العلماء الحاج إذا طال عليه صيد وهو مسلح، يعني مثل ما يحصل بعض الأحيان في الطريق قديما كان الناس يسافرون عبر البر يعني مشيا عن الأقدام، فيواجهون السباع ويواجهون الضباع، فلو أن طبعا والضبع معروف أنه صيد يؤكل، فلو طال عليه حاول يدفعه يرميه بحجر ما استطاع، فرأى هذا الإنسان أن هذا الضبع سيقتله وسيؤذيه أذية شديدة فضربه فقتله، إذا لا ضمان أيضا، لا ضمان لأجل أنه ما استطاع أن يدفعه إلا بالقتل. واضح؟ هنا يقول وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى، يعني ما استطعت تدفعه إلا بالقتل لا ضمان، ما استطعت تدفعه إلا بالقتل فلا ضمان. إنسان هجم عليك في بيتك يريد أخذ المال، طيب سارق هجم عليك يريد أخذ المال، حاول تدفعه ما استطعت إلا بأن تقتله، رميته نار فمات، دمه هدر بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون مال فهو شهيد الحديث، فهذا دمه هدر. لكن إذا كان مثلا استطعت أنك تأخذه وتربطه على الكرسي، ربطته كل شيء استمكنت منه، فقيل لك سلمه للشرطة، فقلت لا أسلمه للشرطة الآن سيطلقونه سيدفع مال وسيخرج، لكن أنا الآن أحق به، يلا جيبوا المسدس، فرميته في رأسه فمات. هنا نقول أن تضمن، لماذا؟ لأجل أن السارق حده قطع اليد لا القتل، فتضمن لأجل أنك قد دفعت أذاه بما هو أدنى ثم تعديت على ذلك. وقس على هذا المعنى. نعم. يذكر العلماء أنه إذا غلب على الظن، لأنه مثلا تعرفون خاصة في فيدلة أو الآن متأخرة السراق يكونون كما يقولون يستعملون ما يسمى بالسطو المسلح، إذا غلب على ظنك أنه مسلح وأنك تخشى أن يرميه قبل أن ترميه فما استطعت أو تظن أنك لن تدفعه إلا بالقتل هذا أمر آخر، لكن أنت ترى أنك حاولت أن تدفعه ولم ترى أنه مسلح أو شيء من هذا القبيل ثم تمكنت منه، يعني ربط في الكرسي وربط على السارية تمكنت منه، ما بقي معك إلا أن تسلمه لمن؟ لولاة الأمر. فكونك تتعدى بالقتل تضمن الدم على حسب ما يحكم به القاضي، قد يصل الأمر إلى القصاص لأجل أنك تعديت عن الحق الذي أدين الله لك به. وقس على هذا المعنى. طيب، قد يكون هناك أيضا طبيب، تعرفون يا أخوان الإنسان إذا أراد أن يعمل عملية يذهب الطبيب أو يذهب إلى المستشفى فيقال له وقع لنا هنا، أتدرون ما هذا التوقيع؟ هذا هو إذن المريض للطبيب بأن يعمل له العملية، قد يكون العملية مثلا فيها استئصال شيء، مثلا استئصال مرارة، استئصال الكلية، استئصال شيء من الأمعاء، المهم شيء قد يكون فيه نوع ضرر على المريض. فالضمان هنا بحيث أنك تأذن به، لذلك هنا قال أو يكن مأذونا به من مالك أو ربنا للملك خير مالك. فالإنسان يوقع على نفسه، وكذلك الأب يوقع على الولد، والزوج يوقع على الزوجة، فهذا هو الضمان الذي يعني ماذا يترتب على هذه المسألة. إذا يعني ماذا عمل الطبيب العملية ولم تنجح العملية، هذه لما نجحت يبقى الطبيب إيش في سعة، يعني ذمته غير مطالبة به، غير مطالبة بشيء. ليش؟ لأنه قد أذنت أنت له وإن حصل تلف، أذنت له وإن حصل تلف. عمل العملية ما نجحت العملية يقال له خلاص يعني العملية فاشلة ويخرج الإنسان. ربما سبحان الله تكون بعض العمليات تكون فيها تلف الذي هو الموت، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب بغير طب فهو ضامن، من تطبب بغير طب فهو ضامن. كما يحصل بعض الأحيان تأتي بعض الممرضات في المستشفيات ما تدري تفاصيل تخص هذا المريض، وإذا بها تعطي المريض بعض العقاقير التي ربما تقتله، فهذه تضمن. ليش؟ لأنه ما أذن لها هي بأن تمرضه، ما عندهم ما بينهم أي معاقدة، وإن قيل أن المعاقدة تكون بالجملة لأصحاب المستشفى ككل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تطبب أي من دخل في هذا الجانب في الطب وهو لا يحسن الطب فهو ضامن إن وقع شيء من التلف. طيب، ثم قال رحمه الله قال أو يكن مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك. عندنا الإذن إما أن يكون إذن من مالك الشيء الذي يعني أعطاك أو الذي استعرت منه الشيء الذي أردت أو الذي حصل فيه التلف. طيب، إنسان استعار يعني مثلا منك شيء معين كما ذكرنا مسجل، طيب استعار منك مسجل وقال لك يا أخي خلص خذ هذه المسجلة وأنت مسامح إذا ضاعت، مسامح يقول لك ضاعت أو حصل لك شيء أنت مسامح. فحينئذ إذا سامحك أو أذن لك فيما يقع عليها أنه هنا في هذه الحالة أيضا لا يكون هناك شيء اسمه ضمان، خلاص ما دام قال لك مسامح أو معفو عنك. أو إذا مت، بعض الناس يقول مثلا يا أخي كيف إذا حصل الموت، يقول له أنت مسامح إن شاء الله، يكون بينهم خلة ومحبة، يسقط الضمان. يعني لو جاء أولاد هذا الإنسان وقالوا لا يا فلان أنت أبونا أعطاك شيء كذا وكذا وأنت أتلفته، فيقال له يعني بيني وبين أبيكم أنه عفى عني، ما لكم شيء. وإذا كان الإذن هذا من الله جل وعلا، إذا كان هذا الإذن من الله جل وعلا بحيث أنه أن هناك شيء مثلا مأذون به في الإتلاف، مثلا شخص كان فاسدا واستعار من إنسان مثلا نقول أشرطة أقراص مثلا من هذه اللي يسموه سيدي من الأفلام الخبيثة، استعار أفلام خبيثة، فثم جاء من يذكره بالله ويقول له يا فلان اليوم دنيا بكرة آخرة، الرجل تاب إلى الله، الآن عنده أشياء لهذا الشخص الفاسد الكبير، فإذا أتلفها كسر هذه الأفلام كسرها، هل يضمن؟ الجواب لا. ليش؟ لأن هذه الأشياء أذن الله سبحانه وتعالى بتحطيمها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أنت الآن في يدك، لا يلزمك أن تأتي وتقول له ردها إلى صاحبها وهو حر. لا، إذا أتلفتها ما عليك ضمان. يعني لو جاء وقال: نذهب إلى الشرطة، أنت الآن خسرتني كذا وكذا، فهو ما يستطيع يذهب إلى الشرطة. ليش؟ لأن الشرطة تمنع من هذه الأشياء. وإن تحاكم إلى شخص بغض النظر عن كونها حرام أو حلال، فلن يبيح له ذلك، لأن هذا الشيء أذن الله جل وعلا به. فإذا لا ضمان على هذا المتلف. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أذن بإتلافه. ثم قال رحمه الله: وكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. وكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. طيب، ويضمن آنعم. قال: ويضمن المثلي بالمثلي وما ليس بمثلي بما قد قوما. هذا الذي ذكرناه آنفا، أن الشيء الذي يضمن يقوم أولا مثليه. إيش هو المثلي؟ إنسان كما قلنا أعطاك مسجل احترقه، تريد الآن أن تعيد الحق لصاحبه، اذهب واشتري له مثل هذا المسجل الذي أتلفتها، اشتري له مثل هذا الجهاز الذي أتلفته بدلا عن حقه. في حالة أنه لا يوجد له مماثل، كما قلنا، فحينئذ تنتقل إلى التقويم بالمال. يقال أو يذهب إلى الشخص يقال له: يا أخي، جهاز من نوع كذا وكذا. تذهب إلى أصحاب الخبرة، ما هو أنت التي تقوم ولا هو، يذهبون إلى أهل الخبرة. صاحب مثلا الذي يبيع هذه الأشياء: يا أخي، عندك جهاز الفلاني؟ قال: لا والله، هذه كانت انتهت وما منها شيء الآن في السوق. طيب، فيقوم، يأتي يقول له: كم تقريبا تساوي؟ يقول له: تساوي كذا وكذا، فيدفع هذا الشخص. لا، هو يلزمه، ما يلزم أن الإنسان يقول له: أنت ضامن تحصل مشكلة. نحن نتكلم عن أحكام بغض النظر عن الناس. نحن لما نتكلم عن هذا نتكلم عن أصل الأحكام بغض النظر عن نفسيات الناس، هل هم منطاعين للأوامر أو غير منطاعين. نحن نتكلم عن إيش؟ عن الأحكام الشرعية بغض النظر عن الناس، لأن الناس تختلف. كل تجد أن المجتمعات هناك وناس تجد عندهم تقوى وتجد عندهم فجور وحسبه. طيب، ثم قال رحمه الله: وكل ما يحصل ممن قد أذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. وما على المحسنين من سبيلي وعكسه الظالم فاسمع النقيلي. وما على المحسنين من سبيلي وعكسه الظالم فاسمع قيلي. كل ما يحصل مما قد أذن، الآن لو نرجع إلى قضية مثلا الطبيب الجراح، إذا حصل من هذا الإذن بالعملية تلف، مثلا قدر الله بهذه العملية أن الوالد توفي، صاحب العملية توفي، ما دام أنه قد حصل إذن، لأن تعرفون بعض العمليات بحسبها. عملية مثلا نقول في الدماغ، قدر الله على هذا الشخص أنه تأتي شظية تدخل في دماغه، العملية بنسبة كذا كذا ستكون فاشلة، لكن لابد من العملية لأجل أن الإنسان ميت، سواء احتمال كبير أو عندنا نسبة 100%، إن بقيت هذه الشظية في الدماغ أن الرجل سيموت، لكن عندنا نسبة ولو 30%، أننا إذا عملنا العملية واستخرجنا الشظية أي احتمل أن يعيش، واضح؟ فالآن حصل أن هذا الرجل أو هذا الطبيب عمل العملية فالرجل مات. هنا يقول وكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا، يعني ما نقول الطبيب يا أنت قاتل يلا تعال جيب الديح، لا، هذا ليش؟ لأجل أنه قد حصل إذن سابق والعملية محتمل أن تفشل باحتمال كبير، فحينئذ نقول إيش؟ ليس بضمان. وعكسه أي في حالة أن العملية تكون في الغالب ليست مميتة، ليست مميتة، إنسان يعمل له عملية مثلا نقول يعني مثلا نقول استئصال شيء من الأمعاء، إنسان دخل المستشفى قيل له أنه عندك إمساك أو عندك ضمور أو تلف في بعض الأمعاء بسبب أو بآخر، فاستئصال الأمعاء عملية تعتبر من العمليات السهلة. لكن هذا الطبيب لما عمل العملية حصل يعني أنه مثلا زيد كما يسمونه البنك، أو خاطأ، أو مثلا مع العمل لم يتقن العمل بحيث أنه سبب أن جرح شيئا خطيرا مثلا كالكلية، في مع الكلام مع العمل أو شيء خدش الكلية بمشرطه فانقطعت الكلية والرجل يعني خيطت له بطنه والرجل بدأ يحس بآلام فمات. طيب يعملون فحوصات وما إلى ذلك يجدون الكلية فيها تلف. هنا نقول أنه لا ضمان أو عليه الضمان. لماذا؟ لأنه فعل ما لم يكن إيش مأذونا به. الإذن في نحن عندنا العملية في الأمعاء، إيش دخل الكلية؟ واضح. ولذلك يحصل يعني حصل لعدة أناس أنهم فعلت لهم عمليات طيب وحصل لهم أمور كبيرة سببت لهم أضرارا، فحينئذ يضمن هذا الطبيب. ولم نرى في بلادنا أن طبيبا ما ضمن، ما رأينا، إنما ربما يغطون على الطبيب ونسأل الله العافية، وهذا من الخطر. ثم قال متمما رحمه الله وما على المحسنين من سبيلي، هذا يعني من التفريط، هذا من التفريط. نحن ذكرنا يعني أن الجاهل والناس والمكره وما إلى ذلك لا يكون آثما، لكن عليه إيش؟ الضمان. نحن نتكلم عن الضمان. إذا نسي بعض الأحيان، أخبرني بعض الناس أنه نسي في بطن مريض مقص كله، فداخل بطن المريض عملوا له عملية يجدون الشيء هذا، إيش هذا؟ يعني عملونا كما يسمون الاكسري هذه اللي يسموها الكشافة، فوجدوا المقص، إيش هذا؟ يحققون وإذا به فعلا مقص، فاضطروا إلى فتح يعني بطن المريض مرة أخرى واستخرج المقص. ولولا فضل الله سبحانه وتعالى أن المقصات ليست حديد صرف لأتلفت أشياء كثيرة، أنه لا تستعمل المقصات من الحديد الصرف الذي يعني سرعان ما يصدأ. طيب ثم قال وما على المحسن من سبيلي. المحسن، نعود إلى الطبيب هذا، بعض الأحيان تكون هناك عمليات مكلفة، عمليات في القلب وعمليات في مثلا المعدة وعمليات مكلفة، بعض الأحيان تكلف أناس، فيأتي هذا الطبيب يأتيه مريض ليس عنده شيء، فقير معدم، فيقول هذا المريض اعمل له مثلا نقول عفو، يعفو عن تكاليف العملية من وإلى، ويتحمل مصاريف العملية من الأدوية وإلى آخره، فيبدأ الآن إجراءات أن تدري العملية، قال نعم وقع لنا إذن باستئصال، إذن بكذا، إذن بكذا، قدر الله أن هذا الطبيب ما نجحت العملية وحصل تلف موت أو غيره، أيضا ليس على هذا الطبيب ضمان. ليش؟ لأنه كان محسنا، حصل أنه يعني حاول لكن العملية فشلت. بخلاف الظالم الذي ايش كم العملية؟ العملية والله نحن عندنا تكلف كذا وكذا، دفع الرجل 1,000,000 ريال. طيب عمل العملية وفي نفس الوقت ما حصلت يعني التسامح وما إلى ذلك، فهنا في هذه الحالة أنه عليه الضمان لأجل أنه ما أتى بالمطلوب الشرعي، ما أتى بالمطلوب الشرعي وقس على هذا المعنى. فإذا بهذا نكون انتهينا بتوفيق الله سبحانه وتعالى من هذه الأبيات. طبعا ونحن أخذنا نصف أو نعم قرابة النصف من الأبيات التي طرقها الشيخ رحمه الله، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر في دورة أخرى أو في موضع آخر أن نقرأ ما بقي منها، وهي منظومة طيبة ومباركة، يعني يحرك الشيخ رحمه الله تعالى الأذهان لطالب العلم حتى يستفيد. طالب العلم ينبغي أن يحرك ذهنه في كثير من المسائل حتى يكون عنده الملكة. وكما ذكرنا أخوان أن فائدة هذه المادة، مادة القواعد الفقهية، تعطي الطالب نوع من الملكة في النظر فيما يدور حوله من المسائل. يعني الآن مثلا تحصل خصومة بين الطبيب وبين المريض في أمور، فلابد أن يكون إنسان عنده من الفقه ما يستطيع أن يصل فيه إلى حكم الله جل وعلا بكل سهولة. والموفق من وفقه الله. وأنا أنصح إخواني في الله أن يحافظوا على طلب العلم، والله ثم والله بالله أن العلم يجعل الإنسان كما يقال مثل المنظار الليلي. أرأيتم المنظار الليلي؟ يعني أغلبكم حفظكم الله دخل الجبهات، وخاصة في بعض الأماكن التي لم تكن فيها أضواء، ربما إذا فعلت هذا هكذا بيدك ما تستطيع أن ترى يدك، لكن صاحب العلم عنده منظار ليلي يستطيع أن يرى ما لا يراه الناس، فما شاء الله يبقى الإنسان في اطمئنان والناس متخبطون من حوله. كم من إنسان يقول والله ما ندري، يعني نأتي عند فلان يقول قال الله قال رسوله، ونأتي عند فلان قال الله قال رسوله، والدوخون أولى المطاوعة، ما ندري وين الحق. هذا يقول يعني أتي يقول لك كتاب الله وسنة الرسول، وهذا يقول كتاب الله وسنة الرسول، طيب وما ندري أين الحق. لكن إذا كنت صاحب علم ترى أشياء ربما لا يستطيع أن يراها غيره. وذلك كان نصيحة علمائنا منذ القدم، كان الشيخ رحمه الله شيخنا مقبل رحمه الله يقول والله إني لأتمنى لو أن هذا العلم في كأس أسقيكموه، من حرصه رحمه الله على الإفادة. كان يقول لنا والله إني لأتمنى أن يكون هذا العلم في كأس حتى أسقيكموه. انظروا حرص العالم الرباني كيف يعلم أولاده وبنيه، ويحرص الواحد منا على أن يصل إلى مرضات الله جل وعلا. فإن العلم يا إخوان ليس يصل إليه كل أحد، بل العلم لا يوفق إليه إلا من وفقه الله. فاحرص في الله على أن تصل إلى هذه الرتبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والله إن الأمة ليست بحاجة إلى كثرة أطباء، وليست بحاجة إلى كثرة مهندسين، ولا إلى كثرة تجار، ولا إلى كثرة بنائين، ولا إنما هي بحاجة إلى طلاب علم، بحاجة إلى طلاب علم وإلى علماء ينتشلونها من هذا الحضيض ومن هذا البؤس ومن هذا الواقع المؤلم. فإن العلم والله يبصر العبد ما لا يبصره غيره. أذكر أن في حياة شيخنا رحمه الله ظهر جماعة يسمون أنفسهم بجيش عدن، كان هذا في تقريبا في حدود سنة 16، يعني ما يقابل عام 96 ميلادية. فالشيخ أول ما سمع بهم وهم خوارج تكلم عليهم وحذر الحكومة وقال لهم يا معشر المسؤولين هؤلاء سيستبحون الدماء، ولا يؤمن، هكذا قال الشيخ، ولا يؤمن أنهم يفخخون ويفجرون في أنحاء من البلاد. فسمع هذه الكلمة من كان في ذلك الوقت وزيرا للداخلية وما أذكر من هو الآن. فالمهم أن هذا الرجل وضع كلمة الشيخ باعتبار وبدأ يراقب هذه الجماعة، وفعلا اكتشف أن هذه الجماعة أرادت التفجير في يوم واحد في 6 محافظات، في 6 محافظات. وجاء هذا الوزير إلى صعدة إلى دماج وشكر الشيخ وقال لو ما أدراك، والله ما استطاعت أجهزتنا الأمنية أن تكتشف مثل هذا الشر. قلنا السبب هو العلم، فالعالم يرى أشياء ربما لا يستطيع أن يدركها المخابرات، ولا أشياء يستطيع أن يدركها من يسمى بالسياسيين. لما؟ لأن العالم ينظر بنظر وبنور الكتاب والسنة. فاحرصوا إخواني في الله على هذا العلم، فإنه والله خير موصل. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا طلب العلم، إنه سميع مجيب الدعاء. وفق الله جميعا يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.